الله ربي واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وفائدة أفراد كساب سند نوع اللباد من أنواع التوحيد الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نوع سوحوي يا أيها الأحبة هو التوحيد الأسماء والصفات. ويا محالك ودا مركا نوع سقع وحالك ودا وحال الله يحكو السؤال وريباب كاس أسماء والصفات كا. إثبات ما أثبته الله لنفسه لكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إنا سقنا لينك الدونية ووحبائنا قدره وصيد إلهي سقو سوت المامي النبي عليه الصلاة والسلام كوت المامي إنا لنقونا وحاوية كوت المامنا لينك الدونية إنا نسكا إلا لنا تحريفك وحال إداد يا تعطيلك يا تكييفك يا تمثيلك هدي أنت كوكو ليس أنه وحان نقونا متبعين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مركا لين لي هي إثبات ما أثبته الله لنفسه وحال قوضا لأن الله أعلم بنفسه من خلقه. إله جل جلاله سقى نفته سكيقا ندو مديس نبي عليه الصلاة والسلام يا رسول إلهنا هم أعلم الناس بالله تعالى يقى وحو يخلق إلهي وعلم بدن. ولهذا إنك وحا واجب وع إن كتابك إلهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن وحي كتعلق أسماء هي صفات قارحان. ولهذا إله جل جلاله وحي نعم ريا الاتباع كتاب يا سنة النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بإلهنا لي والإله يطيع الرسول كان أطيع وسياد اللي بانتان ويا. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليل ما تذكرون بإلهنا لي. إلهي وحينا أمر يا وإن لي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وردتك مؤمنين تشرع إلهي الرمي وكتابك إلهي هكهر مرنا الله يا رسول كيس عقل جيني علم جيني كرات كينا هكهر مرننا أقدم بي ويا الله يا رسول كيس مار وحول بو أقدم بي. ولهذا أيها الأحبة وحل نقدوني يقفك مركو بابك كهر الله أيه إنه كس على الدنيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قليه كهر لأسماء وصفاتك على غير طريقة كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وحيها السمعيان إلهي رسول كيس عليه الصلاة والسلام بكهر مرين واجبنا وحينا قوة إن كهر من الله يا رسولك صلى الله عليه وسلم. ولهذا إلهي يسقى أسكن الزه جل جلاله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. كتابك إلهي السنة النبي عليه الصلاة والسلام صفات بدن ونسوكو بكريم باكو سعروري مارك إنك دور كإن وحل إنك الدونية إن أنسوك نوح إلهي نفته سو السوق نبي عليه الصلاة والسلام من غير تحريف محل قوضا من غير تحريف تبديل بالغة تحريفك والتبديل وإلا بدل الذي تحريف لفظ باكرة تحريف معنى ياكرة استوى وكالو إلهي إن بدن قرآنك وكسو علالي أي قار وحي أبدلين استوى لابي إلهي تاسنا إنت بدن مبضن قرآنك إلهي باك فارقادو إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له الحافظون أيضا تحريفك معنى هابدن اليد أوكالي وإلهي اسكت ما مجل جلاله وحي كسفين أيان ووحي ويكو تفسيرين أيان وكل تحريفنا القدرة كورنيا كقول المبتدعة مثلا. ولهذا أيها الأحبة من قيد التعطيل بل إنك الدونية إلهي أسماء دي سي صفاتك سواء إن الدين وي وسيدة إلهي سوى اسكت المامان قادنا لإنك الدونية من غير التكييف بل إنك الدونية إلهي صفاتك سوى اسكت الشاقي وإن إنك فيه ذا إن خوض كسا من إنه أين قلن ويا. ولهذا إمام مالك رحمة الله عليه مركي لوي ديي قضية استواها يا عبد الله كيف الاستوى مركي ليني استواء معلوم بويد والكيف مجهول والإيمان به واجب وسؤال عنه بدعة هل كاسو استاغي وأنا الطريقة دا يسرف رحمة الله عليهم أي قادم وياه مركي واحد ويستوى هو معلوم ويه سببته ارتفع ويه إله جل جلاله. ولهذا واحد ويه وسعده ولهذا أيها الأحبة أما كيف ومجهول ويه والإيمان به واجب ويه لأنه جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوابك كافك هو إمام دار الهجرة وجواب السلف هنا قاتل من غير التمثيل المركز الأولية هاي وحالك وضع تتكار وحالك ورمي يد الله إلهي ويد فلان ويا إلهي سبحانه وجهه سوى وجهه تتكوكره إلهي سبحانه وتعالى وحيابها سلم كل وقال نموي إلهي بانا اسكت المامو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلهي عد لميدة جل جلاله ما شفتوان السميع البصير وياه ولهذا عيدا سوحي يردين إيسا قولادا ليلة هذا معطلة جهمية مشبهة مثلة وحيابها سلم بردين إيسا أولاد هاي كرئي بمبا لدي وادهو خلدنتي المسألة يضع سببت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلهي سبحانه وتعالى سميع البصير نوحوي وإثبات يد نوحوي بلا تشبيه ولا تمثيل بين عدين سعد أرنت يد أيها الأحبة ووحي سكو اتفاق ويان يعني السلف الصالح رحمة الله عليه آيات كتاب إلهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كل سؤال وري إن المركة وقدم بين الدنيا يا الله جل جلاله يا حبيبك عليه الصلاة والسلام ثم السلف الصالح وأرنت وحوي سوى ناكس أفهمي أسأل أسماء الله وصفاته جل جلاله أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.